رقم 27. لكي لا أكون مخالفا يجب علي أن أستعمل ألف أضواء الوضعية وأضواء الضباب، ب أضواء المقاطعة، جيم أضواء الطريق. أعيد: لكي لا أكون مخالفا يجب علي أن أستعمل ألف أضواء الوضعية وأضواء الضباب، ب أضواء المقاطعة، جيم أضواء الطريق.